طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك، ولا توكلنا الا عليك، ولا ثقتنا الا فيك، ولا اعمالنا الا خالصه لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، أتشرف اليوم أن أكون بين إخواني وأخواتي من أهل القرآن، سواء ممن يحفظون أو يحفظون، سواء كانوا في الجانب الإداري أو في الجانب العملي. شرف لي أن أكون بينكم في هذا اليوم. وأنا من البداية سأقسم كلامي معكم لثلاث جزئيات أساسية في غاية الأهمية. الجزئية الأولانية متعلقة بعدم احتقارنا للعمل الذي نقوم به. الجزئية الثانية أهمية القرآن لينا في حياتنا وفي آخرتنا. والجزئية الثالثة رسالة لأهل القرآن. حابب من البداية أقول إخواني وأخواتي، أكثر من عرفته التزم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كانت البداية من رمضان، وعلى سبيل التحديد كانت البداية من صلاة التراويح، وعلى سبيل التحديد كان المنطلق من القرآن. القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعله هداية للخلق. وكم من أقوام هداهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الكتاب، وكم من أقوام ربنا سبحانه وتعالى غير لهم الطريق وحول مسارهم بسبب آية في يوم من الأيام. لو تكلمنا على القديم، هذا الرجل الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، فضيل بن عياض رحمه الله، كان لصا قاطع طريق، فغيرت حياته تماما، حياته كلها تغيرت بآية واحدة من كتاب الله، بل بجزء من آية من كتاب الله عز وجل. لما خرج ليسرق قافلة من القوافل، إذا بقارئ يقرأ فيها: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال: بلى أنا يا رب. ويتحول الفضيل بن عياض من لص قاطع طريق إلى رجل كان الشافعي إذا رآه قبل يديه. وكان ابن مبارك رحمة الله عليه يقول إن الله جعل حجة على كل أهل زمان، وحجة الله على أهل الزمان الفضيل بن عياض. شوفوا كان فين حرامي ولص، وهو الآن فين فضيل بن عياض ده اللي يصبح بعد ذلك ملقبا بعابد الحرمين. أعبد من يصلي في البيت، في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي. وسبب التغير في ده كله هو القرآن، بل محدثكم الذي يحدثكم الآن، السبب الأساسي اللي خلى الواحد يخطو على الطريق هو القرآن، كيف تأثر قلب الإنسان في صلاة التراويح في سنة من السنوات وبالقرآن ده؟ أنا حياتي كلها تغيرت، ومسار حياتي كله تغير بسبب آيات سمعتها في يوم من الأيام. اوعوا في يوم من الأيام تستقلوا اللي انتوا بتعملوه، ان في يوم من الأيام نحفظ بنت من البنات القرآن، اوعوا تستقلوا في يوم من الأيام بهذا. فوالله أنا لا أعلم شيئا يخلدك في الدنيا ويخلدك في نعيم الآخرة زي تحفيظ القرآن. تخيلي في يوم من الأيام، من جعلوا أسماءهم في الخالدين كعثمان رضي الله عنه، لما خلد اسمه مع الخالدين، وسبب في ذلك كان كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الذي حافظ على عليه من الاختلاف بين الناس. عثمان رضي الله عنه كتب وسطر اسمه في الخالدين يوم جمع المصحف على لهجة قريش. وأنتم أيضا تسيرون على نفس المنهج. أنت النهاردة لما بتحفظي بنت، جزء عمة ولا جزء تبارك؟ والبنت دي بكرة بعد سنتين ثلاثة أربعة عشرة حسب تيسير ربنا تتزوج، ويبقى عندها أبناء تحفظهم الصور اللي هي حفظتهم على إيدك، وبعد ذلك الأولاد أولادهم يحفظون الأولاد بهذه الآيات، والأولاد ولا تزال الأجيال تحفظ بهذه الصور اللي أنت كنت في يوم من الأيام سبب فيها. يمكن بعد 200 سنة 300 سنة أنت نايمة في قبرك يعني منعمة تتنعمين في نعيم الله، والسر في ذلك ناس حفظوا القرآن، كنت أنت السبب في هذه البذرة، في بذرة شجرة كل من فيها كل أوراقها من أهل القرآن، كنت أنت السبب في كده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل فله ثوابها ما تليت. من علم آية من كتاب الله عز وجل فله ثوابها ما تليت. تخيلي أنت قاعدة في بيتك نايمة على سريرك أو بتطبخي أو بتاكلي، وسبحان الله أنت عداد الحسنات عندك شغال بيتكتب فيه وأنت مش واخدة بالك. تقولي لي إزاي؟ هقولك أنت قاعدة نايمة على الفراش، نايمة ولكن الملائكة لا تزال تدون في صحيفة حسناتك إن البنت اللي أنت اديت لها النهاردة ربع جديد بتحفظه، عمالة تردد الربع ده 10 و15 20 مرة، أنت نايمة على السرير وترددها للآيات اللي أنت علمته لها عمال يتكتب في ميزان حسناتك. وينتقل الإنسان بعد ذلك من نومة السرير إلى نومة الأرض في القبر، الإنسان خلاص مات وأغلق عليه باب القبر، ولا تزال الملائكة تدون حسنات في ميزان حسناته. عشرات ومئات من الناس اتعلموا القرآن على أيديه أو اتعلموا القرآن على أيديها، وسبحان الله أبنائهم وأبناء أبنائهم والأجيال اللي من بعدهم عمالين يرددوا القرآن، نقلوا القرآن لنا عبا مسلسلة، عمالين ينقلوا لنا القرآن والأجيال عمالة تحفظ قرآن. الإنسان منا دخل إلى قبره، وسبحان الله الله سبحانه وتعالى يمن عليك بعداد حسنات لا يتوقف. يا إخواني الحصري والمنشاوي وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل ومحمد رفعت، كل هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين سطروا أسماءهم في الخالدين، ماتوا ولكن سبحان الله ما علموه للناس لا يزال يتردد إلى يومنا هذا. سبحان الله، أنا منذ عدة أيام يعني يوم الحد الماضي أنا كنت في زيارة لبعض مشايخنا، للشيخ إبراهيم المعلم والشيخ رفعت البسطويصي وأحد حافظات القرآن الشيخة روحية، طفت عليهم جميعا أقرأ عليهم القرآن. سبحان الله بدأت أسأل نفسي، سبحان الله الشيخة روحية لم تتزوج لأنها يعني من الله عليها بنور البصيرة، لم يعطيها نور البصر، سبحان الله عندها الآن 93 سنة ولا تزال تقرأ إلى هذه اللحظة، أقرأت مئات وآلاف. طيب سبحان الله الشيخ روحية علمها ومات قاعده ليل نهار تعلم الناس القرآن، قاعده ليل نهار تدرس للناس القرآن، والله العظيم استحييت من نفسي وانا قاعد معاها عمال اقرأ عليها وتقول لي ايوه هدي ورش، ايوه ودي قالون، ايوه ودي ابي جعفر، انا قاعد سبحان الله مذهول مما هي علي، مذهول. اروح سبحان الله للشيخ رفعت البسطويصي وهو رجل من الله عز وجل عليه بقدم واحدة، والله أنا رحت له بيته نايم على الأرض سبحان الملك، وقاعد سبحان الله طلبة داخلين وطلبة خارجين. ولما رحت لشيخنا الطواب في الزقازيق حاجة سبحان الله سبحان الملك، أهل القرآن دول يا أخواننا ما تستقلوش اللي انتوا بتعملوه، عداد حسنات أسماء تكتب في الخالدين بسبب ان انتوا علمتم الناس القرآن. الانسان بيموت وتفضل عدادات الحسنات شغالة، علشان كده سبحان الملك دايما ما نجد ان الله سبحانه وتعالى يكافئ هؤلاء بجزاء ما بعده جزاء. يعني شيخنا الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه رحمة واسعة احد مشايخنا هنا في المنصورة من اهل القرآن الكبار من الله عز وجل عليه، وقد قرأت عليه بعضا من كتاب الله عز وجل. شيخ احمد شاكر ظل طيلة حياتي بيته يعني مليء بأهل القرآن يقرؤون عليه. شيخ أحمد شاكر رحمه الله في نهاية حياته لما مرض مرض الموت وهو في غيبوبة الموت، كان عادته كل يوم بيراجع خمس أجزاء، وهو في الغيبوبة بيراجع الخمس أجزاء لا يخطئ في حرف. زوج بنته كان برضو من أهل القرآن يقول لي كنت بقعد جنبه كده أسمع منه لا يخطئ في حرف، لا يخطئ في حرف. هذه كرامة الله لأهل القرآن. يا إخواني يا أخواتي، اكتبوا أسماءكم في الخالدين. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وأثرهم. إيه قصة بقى وأثرهم؟ أي ما تركوا من أعمال صالحة من بعدهم، وهذا على قول بعض أهل التفسير. فهنا الإنسان منا محتاج إنه يترك لنفسه أثر من بعد موته، وأعظم أثر يخلده الإنسان من بعد موته أن يكون معلما للناس القرآن، فهذا خير الناس في الدنيا وهذا خير الناس في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا إخواني، لا تحقروا أبدا إن أنت تحفظي واحدة آية أو تحفظي واحدة حرف في يوم من الأيام، وما يدريكي لعل هذه الآية تكون هي المنجية، لعل هذا العمل اليسير يكون هو المنجي لنا إن إحنا بنعلم الناس القرآن، لعل واحدة سبحان الله تحفظ معاك قرآن كانت على معصية تتوب يبقى في ميزان حسناتك. إذا لا تستقلوا أبدا بحال من الأحوال أمر مسألة أمر تحفيظ القرآن. الجزئية الثانية، وهي جزئية بالنسبة لي مهمة، القرآن بالنسبة يا إخواننا لينا أمر عظيم دنيا وآخرة، القرآن أمر عظيم دنيا وآخرة، وأنا لا أعلم شيئا ينجي العبد في الدنيا والآخرة ككتاب الله عز وجل. أكثر مصاحب يصاحبنا في الدنيا وفي الآخرة هو القرآن. عند القرآن عادة الله مع أهل القرآن أن يموتون على خير ميتة. سبحان الله، يعني أنا أتذكر يعني كلام ده من 2005، كنت إمام في مسجد ما، المسجد ده كان فيه حد اسمه عم طاهر، الرجل ده كان فلسطيني ومع يعني 48 كان من الناس اللي هجرت وجاءت في مصر. وهذا الرجل ما دخلت هذا المسجد أبدا إلا وجدته ماسكا كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل سبحان الله يعني كان من أهل القرآن، كانت عادته يعمل إيه؟ عادته إن كان يروح مسجد مثلا ألف، في مسجد ألف يقعد مع الناس جلسة الضحى كل يوم يقرأوا جزء القرآن، وفي اليوم الثلاثين مع نهاية الشهر يكون ختم القرآن. ثبت الجلسة في المسجد ده والناس الحمد لله ارتبط بالجلسة دي، يروح مجلس ثاني وثالث ورابع ومسجد آخر وبعد ومسجد ومسجد ومسجد، حتى أحيى الله عز وجل به مجلس الضحى اللي بيتقرأ فيه جزء من القرآن، على مدار الشهر يتختم القرآن كله. ربنا سبحانه وتعالى فتح بيه على حوالي 30-40 مسجد في المنطقة. هذا الرجل يوم أن مات، والله يا إخواني كان قبيل المغرب أولاده جم قالوا لي: طب نعمل، قلتهم إحنا النبي قال أعجلوا بالجنازة، فخلونا إن إحنا يعني إيه نعجل بالجنازة. بسرعة كلمت حد من إخواني راح أغسل وكفن هنصلي عليه المغرب، وكان له ابن من القاهرة، يعني قلت له على ما تجيلنا نكون إن شاء الله خلصنا، تعال لنا أنت بس بسرعة. وتحرك بالفعل الولد، إحنا بدأنا نغسل ونكفن وصلينا المغرب، وكانت جنازته جنازة مهولة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا الرجل من الله عز وجل عليه، صليت عليه الجنازة وتوجهنا للمقابر، خلاص الجو ليل. والله العظيم يا إخواني، والله يا أخواتي، ومجرد ما وضعنا هذا الرجل في القبر الجو فعلا خلاص ليل، جو ليل، والمقابر لا في أعمدة النار ولا في شيء، ظلام دامس. وإحنا خلاص يعني خلاص خارجين من القبر، لقيت اللي بينادي: أبويا أبويا، عايز أشوف أبويا. وسبحان الملك، الكشاف اللي كان قدام القبر مباشرة كان بينور لينا طفى، وإحنا بنكشف عن وجه هذا الرجل، والله والله أضاء وجهه وأضاء قبره، والله أنا شاهد عيان على هذا، رأيت هذا بعيني، والله كل من كان في حاضر هذا الوقت كبروا وقالوا: هذا نور القرآن، هذا نور القرآن. أمر عجيب، أمر عجيب إن ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي لأهل القرآن يعني لحظات عجيبة جدا في حياتهم، لحظات عجيبة جدا في حياتهم. شيخنا الشيخ حافظ الصنع أحد يعني أعمدة الإقراء في المنصورة، يموت يوم يموت وهو قارئ القرآن، يموت هو بيموت يقرأ القرآن، فيموت وهو يقرأ القرآن. انظروا كيف يختم الله عز وجل لهؤلاء، بل انظروا إذا وضع الإنسان من هؤلاء في قبره، والله العظيم إذا سئل كل إنسان منا في قبره يسأل عن سؤال مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب، فيسأل الرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وأما عملي. فيترك الإنسان منا كل عمل في هذه اللحظة ينسى الصلاة وينسى الصيام وينسى الصدقات، ينسى كل شيء. يقول: وأما عملي فقرأت القرآن وعملت بما فيه. قرأت القرآن وعملت بما فيه، أنا قرأت القرآن وعملت بما كان في القرآن. فهنا ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشه له من الجنة وافتحه له بابا من الجنة، فلا يزال يأتيه من ريحه من ريحها وطيبها إلى قيام الساعة. الله أكبر. حتى في القبر، حتى في القبر نور في حياته، نور في قبره، بل ويوم القيامة أعظم كرامة يمن الله سبحانه وتعالى بها على أهل القرآن هي الكرامة المتعلقة إنك فعلا كنت مصاحب في الدنيا القرآن، إن أنت في الدنيا كنت مصاحب القرآن تعليما وعلما وقراءة وتدبرا وعملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة، القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن: أي ربي حله، أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: أي ربي زده، فيلبس تاج الكرامة. فيقول القرآن: أي ربي ارض عنه، فيرضى الله عنه. الله أكبر، ما هذه الكرامة؟ عرض المحشر ناس حفاة عراة غرلة، أهل القرآن في أبهى زينة وأبهى حلة، أهل القرآن في أبهى زينة وأحسن حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد من حديث أبي أمامة: يأتي القرآن صاحبه، خذ بالكم من كلمة الصاحب دي، يأتي القرآن صاحبه فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه والقلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. أي كرامة هذه؟ أي كرامة هذه؟ فالناس في أرض المحشر حفاة عراء أهل القرآن، مش كده؟ الناس في أرض المحشر تعبانين بسبب الحر الشديد والشمس ونحو ذلك، أهل القرآن مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تحاجان، اختلف العلماء في معنى هذه الكلمة، يعني تحاجان. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: تحاجان أي تحجبان عن صاحبهما الشمس يوم القيامة. الناس في الحر أهل القرآن مش كده، أهل القرآن في أرض المحشر يستظلون بالقرآن. وقال بعض أهل العلم: تحاجان أي تجادلان عن صاحبها يوم القيامة، يعني تشفعان لصاحبهما يوم القيامة. أهل القرآن الناس يوم القيامة كل واحد بيفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أهل القرآن مش كده، أهل القرآن معاهم من يشفع لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هنا الشفاعة هنا قصتها إنك ما تبقاش لوحدك، الشفاعة قصتها باختصار إن الإنسان ما يكونش لوحده من القيامة، مع من يشفع له بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تحرق صدر وعى القرآن. كل صدر وعى القرآن لا تمسه النار، لا تحرقه النار أبدا. ربنا يجعلني وإياكم من هذه الصدور التي وعت القرآن وحملت القرآن. اوعوا تستئلوا أبدا بتعليم القرآن، أبدا أبدا. الإنسان منا طول ما هو حريص على هذا القرآن العظيم، يعني حريص على النفع الدنيوي والأخروي له، الناس في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى أن الناس محشرون يوم القيامة زمرة، جماعات جماعات، أهل الصيام مع بعض، أهل القيام مع بعض، أهل الصدقات مع بعض. طب وأهل القرآن؟ وأما أهل القرآن الله سبحانه وتعالى رفع من شأنهم ورفع من مكانتهم، فجعلهم يحشرون مع الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والمعنى في أرض المحشر لما يحشرون لا يحشرون مع البشر، إنما يحشرون مع الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأي كرامة هذه لأهل القرآن؟ أي كرامة هذه لأهل القرآن؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. فكل آية كنا نرددها في الدنيا نصعد بها في الجنة درجة. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل لأهل الدرجات ممن حملوا كتاب الله في صدورهم إلا الدرجات العلى، درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لمن هذا الأجر؟ وده السؤال، ده الأمر الأخير معاكم النهاردة. هذا الأجر مش للمعلمات وحسب، هذا الأجر لكل إنسان في يوم من الأيام سعى سعى إنه ينجح، ينجح مشروع من مشروعات تحفيظ القرآن. حتى ولو كانت أخت بتعمل بوست على على على الصفحة، حتى لو أخت في يوم من الأيام عملت منشور، عملت تصميم، لو في يوم من الأيام واحد دفع ثمن غرفة من الغرف، هؤلاء كلهم ينالون هذا الأجر وهذا الشرف. كل إنسان يسعى، كل إنسان يسعى للحفاظ على كتاب الله، تحفيظ كتاب الله، مش لازم يكون معلم قرآن، لا، في ناس خدم على أهل القرآن. يعني سبحان الله، الفريق الإداري، الناس اللي شغالة، الناس اللي شغالة دي بتأخذ الأجر كامل. صاحب الفكرة، صاحب الفكرة اللي عملها، الحاج هناء طبار، يعني أمي من أمهاتنا الصالحات الكريمات، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، قالت: إيه رأيكم يا أولاد ما نعمل مسابقة قرآن عندنا هنا في المنصورة؟ وبالفعل بدأنا. عدد الحضور كان أول مرة 500 700، بعد كده بدأت تزداد، أصبحنا كل سنة بيجي لنا قرابة مثلا 7-8-9 آلاف متسابق، وأنا أشهد هذه المسابقة من حوالي 12 سنة. تخيلوا النهاردة لما تقول لي يا جماعة احنا هنعمل المسابقة، عملت الفكرة، هي ماتت الله يرحمها رحمة واسعة. تخيلوا كل سنة بيشترك مثلا 7,000-8,000-9,000، وكل واحد من دول عارف انه داخل مسابقة يبدأ بيراجع. تخيلوا هي الآن في قبرها وعشر تلاف واحد بيراجع على القرآن، أو بيراجع على نص القرآن، أو 10 أجزاء أو 5 أجزاء. تخيلوا كمية الأجور اللي بتاخدها وهي في قبرها، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. سبحان الله، أعظم نعمة وأعظم شرف إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفينا لدينه، وإن يصطفينا للعمل لدينه. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول للصحابة مهددا لهم: إن تخاذلوا عن العمل لدين الله ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال أهل التفسير: فعلامة رضا الله سبحانه وتعالى على عبده أن يستخدمه الله عز وجل لنصر الدين، وعلامة حب الله سبحانه وتعالى لعبده أن يستعمله الله عز وجل لدينك. علامة حب ربنا ليك أنه يستعملك للدين، وأعظم يدل على حب الله لك أنه يستعملك للقرآن، يستعملك لخدمة كلامه سبحانه وتعالى، يستعملك لخدمة كلامه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إذا اصطفى حد في هذا الباب فده دلالة أن الإنسان ده له مكان عند الله. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. لما ربنا يقيمك على غرفة الهداية، علشان بلكم 11 سنة بتعلموا قرآن، إذا ربنا يعني يستعملكم أن تحفظوا عشرات البنات ومئات البنات، تعملوا دورات في التحفيظ ودورات في التفسير، ده في ميزان حسناتكم، ده في ميزان حسناتكم. والله والله كلمة قال لي أحد مشايخي لما كنت أقول له: شيخنا هون على نفسك قليلا، أنت عندك تحفيظ من الفجر لحد الساعة 10 بالليل، هون على نفسك شوية. فكان يقول لي: يا بني لو أن الله سبحانه وتعالى رفع الحجب عن أعيننا وأرانا قدر الأجور التي تكتب لنا وفي صحائفنا بسبب تعليم الناس القرآن، يعني والله لوصلنا الليلة بالنهار في تعليم الناس القرآن. ده واحد عينه على عطاء الله سبحانه وتعالى له. أخواننا اهتموا جدا، اهتموا جدا بهذا الفضل. وربنا سبحانه وتعالى ما يستعملكم لهذا الباب، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لكم. عشان كده دايما بقول لكم، لما الدكتور احمد امين كلمني قلت انا معاهم قلبا وقلبا في اي شيء، لان خدام لهم، لان خدام لهم، لعل ان انا اكون ساهمت او ساعدت معاكم ولو بجزء يسير يتقبله الله سبحانه وتعالى. انا اخذ على ايدي كنا جميعا كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله هو النور، كتاب الله هو الهداية، كتاب الله سبحانه وتعالى هو الفلاح والنجاح لنا في الدنيا والآخرة. يا إخوانا يا أخواتنا، الشرف، والله الشرف والعزة لنا في الدنيا والآخرة في هذا القرآن. وأختم معكم بهذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. فشرفنا في الدنيا وشرفنا في الآخرة متوقف على ارتباطنا بهذا الكتاب وارتباطنا بهذا القرآن. ربنا يا رب يستعمل وإياكم لخدمة الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا دائما وأن يستعملنا دائما لما فيه النفع لهذا الدين، فيه النفع للمسلمين، فيه النفع لأهل الأرض جميعا. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.